لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره الله عز وجل بدعوة قومه إلى الله سبحانه وتعالى، ودعاهم سرا وجهرا، فكان صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه ويعلمهم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، كان يقرئهم القرآن، وكان يعلمهم مما علمه الله تعالى. ولحكمة بالغة فرض الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين قيام الليل قبل أن تفرض الصلوات الخمس، قبل أن تفرض الصلوات الخمس فرض الله قيام الليل، فرضه الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين سنة، إلى أن أنزل الله عز وجل التخفيف وأبقى قيام الليل واجبا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله لتربية النفس تربية إيمانية، لأن العبد لا يستطيع أن يقوم بهذا الدين امتثالا وانقيادا ودعوة إلى الله عز وجل إلا إذا كان قد تربى تربية إيمانية وزاد عنده الإيمان، وإيمانه في زيادة، ولذلك ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خير تربية. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لم يكن عدد أصحابه يصل إلى 100، تخيل 13 سنة من الدعوة إلى الله عز وجل لم يصل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى 100، لكنهم 100. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجد الناس كإبل ماء لا تكاد تجد فيها راحلة. 100 لا تكاد تجد فيهم راحلة، راحلة يعني تصلح للسفر، لكنهم 100 رباهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدلنا على أنه لا بد وأن نهتم بأنفسنا، وأن نهتم بتربية الإيمان في قلوبنا. والتربية لغة مأخوذة من النمو، ربى الزرع يعني نام وزاد وترعرع، فمأخوذة من الزيادة. فهذا الإيمان الذي في قلوبنا يحتاج إلى تعاهد وإلى أخذ بأسباب زيادته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. يخلق يعني يبلى، يبلى الثوب بكثرة الغسل والاستعمال والزمن. كذلك الإيمان يبلى يعني يضعف في القلب إن لم نتعاهده، إن لم نأخذ بأسباب زيادته. والمؤمن يحتاج إلى أن يربي نفسه على الإيمان كله. والإيمان إذا أفرد دخل معه الإسلام، ويكون معنى الإيمان الدين كله. الدين كله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في الإسلام بجميع شرائعه، التصديق الباطن والعمل الظاهر. وينتبه أحدنا لنفسه: التربية الإيمانية، التربية الفكرية، التربية العلمية، التربية الجهادية، بحيث يكون الإنسان عقيدته سليمة وعبادته صحيحة ومعاملاته مع الناس صحيحة وأخلاقه وآدابه كريمة كأخلاق وآداب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه معالم الشخصية المسلمة التي يريدها الإسلام، فيقيم الدين في نفسه وبيته، ويقيمه في مجتمعه. إن شاء الله تعالى في لقاءات عدة نتناول معا مختارات من كتاب الزهد للإمام أحمد رحمه الله تعالى. وكان الإمام أحمد رحمه الله إماما في الزهد، ولذلك مما نفع الله بكتابه هذا أنه كان إماما في الزهد، يطبق على نفسه ما يعلمه للناس وما يقوله للناس، ينفع الله بذلك نفعا عظيما. فالعلم الذي يطبقه صاحبه على نفسه ينفع الله به، ويهدي الله عز وجل به من يشاء من عباده. مختارات من الزهد. الزهد عندما تطلق هذه الكلمة فلها تعاريف كثيرة، لكن المشهور عند الناس هو أنه يزهد في هذه الدنيا، يزهد في حلالها وطيباتها. فتجد مثلا يزهد في ثيابه، يزهد في طعامه وشرابه. وهناك من حرم الطيبات على نفسه بزعم الزهد، وما هذا بزهد؟ فاختلفت عبارات السلف في تعريف الزهد. لكن الزهد الذي تكلم عنه الأوائل كالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، والإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله، والإمام وكيع وغيرهم، يقصدون بالزهد الترغيب في الآخرة والإقلال من الدنيا، أن الإنسان يرغب في الآخرة ويزداد في عبادة الله سبحانه وتعالى. هكذا إذا أرادوا الكلام في الزهد. فكتب الزهد التي ألفها أهل العلم من أفضل الكتب في تربية النفس وفي ترقيق القلب وفي تهذيب الطبع. هذه الكتب المباركة عندما تقرأ فيها، وهؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى صنفوا هذه الكتب في القرون الخيرية. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى ولد سنة 164 هجرية، وكان إماما مباركا رحمه الله تعالى، إماما لأهل السنة والجماعة. ثبته الله تعالى في محنة العلماء بالقول بخلق القرآن، ثبته الله عز وجل في ذلك رحمه الله تعالى. فإذا ما نظرنا في هذا الكتاب وقرأنا فيه وجدنا عجبا، وأنا أنصح الإخوة أن تقرأ في مثل هذه الكتب، تقرأ في كتاب الزهد للإمام ابن المبارك، تقرأ في كتاب الزهد للإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذه الكتب فيها أحاديث صحاح وحسان، وفيها أحاديث ضعيفة، لكن هذا الضعف له أصل صحيح معمول به. كذلك أيضا هناك آثار، هذه الآثار تشهد لها مقاصد الشريعة، وهناك آثار مردودة، يعني فيها غلو وتشدد لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك مسألة الزهد والرقائق والكلام في السيرة، بعض الإخوة يظن أن هذا الكلام سهل. وإذا قلت لأخ أخطب خطبة تكلم كلمة، فتقول له تكلم في كلام سهل، خطبة عن في الرقائق، خطبة في مثلا في السيرة. من أخطر الكلام الكلام في السيرة والكلام في الرقائق والزهد، لأن هذا له فقه، لأن هذا له فقه. فقد تقرأ في الكتب إن لم تكن دارسا لفقه الزهد وفقه الرقائق تقرأ فيها ما يضرك، ومن ثم تضر الناس، ومن ثم تضر من تربيه. إنما لابد أن يكون هذا بنقد شديد وأن يكون هذا موافقا لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم، لخصه ابن الجوزي في كتابه المشهور صفة الصفوة. والكتاب أصلا حلية الأولياء ترجم لكثير من الصوفية، ولو قرأت في هذا الكتاب لرأيت أمورا منكرة، ولخصها ابن الجوزي في صفة الصفوة. فيأتي إنسان ويقرأ في هذا الكتاب دون تمحيص ودون نقد ودون عرض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه، فتجد الإنسان يشدد يعتمد على نفسه ويوغل في هذا الدين بشدة، لأنه لم يدرس هذه المسائل دراسة علمية مع الانتفاع بها من جانب الزهد في الدنيا مع الرغبة في الآخرة. فلو نظرنا في كتاب الإمام أحمد رحمه الله، أول حديث في كتابه الزهد يقول رحمه الله بسنده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. أول حديث بدأ به كتابه بدأ بماذا؟ بالصلاة، أعظم تزكية وأعظم مرب للنفس وأعظم سبب يزيد في الإيمان الصلاة. فكما ذكرنا فرض النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل قبل أن يفرض الصلوات الخمس، والصلاة أعظم أركان الدين بعد الشهادتين، وصلة بين العبد وربه، وأعظم صلة أعظم صلة هي الصلاة. وجنة الدنيا هي معرفة الله وتوحيده ومحبته سبحانه وتعالى وخشيته والأنس به سبحانه وتعالى، هذه جنة الدنيا. ولا يوجد من الجنة في الدنيا نعيم إلا هذا النعيم، مفيش نعيم من الجنة في الدنيا إلا النعيم ده. أنه نعيم؟ نعيم التلذذ، نعيم التلذذ بالإيمان، نعيم التلذذ بطاعة الله سبحانه وتعالى والأنس به عز وجل والشوق إليه سبحانه والفرح بذكره وأنك ستقف بين يديه. لذلك قال أحد السلف هو أبو سليمان الدراني رحمه الله: إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا يقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا العيش إنهم لفي عيش طيب. لو أهل الجنة عايشين كده اللي أنا حاسه دلوقتي، اللي أنا أجده في قلبي الآن هو في الصلاة، اللي أنا حاسه الآن لو هو ده اللي أهل الجنة عايشين فيه إنهم لفي عيش طيب. وقال آخر: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أطيب ما فيها. قيل له: وما أطيب ما فيها؟ قال: معرفة الله وتوحيده والأنس به سبحانه وتعالى. وقال آخر: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. أن الإنسان يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يعبده ويذكره سبحانه وتعالى ويتضرع إليه ويقف بين يديه بخشوع وحضور قلب وكأن القيامة رأي عين، هذه جنة. يدخل في الصلاة لا يريد أن يخرج منها، يجد جنة ولذة وأنسا عظيمة. لو أن الإنسان يصلي هذه الصلاة فانظر يقول أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا، لولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. معاذ رضي الله عنه عندما مات، عندما جاءه الموت بكى، فقيل له في ذلك قال ما أبكي على فراق دنياكم، ولكن أبكي على الظمأ لله بالهواجر وقيام ليالي الشتاء الطويلة. بص، عايز الليل يطول، مش عايز الليل يخلص، مش عايز الليل يبقى قصير. ليه؟ للمتعة، للذة التي يجدها وهو قائم بين يدي الله سبحانه وتعالى. هكذا كان الصالحون، هكذا ما كانوا يجدون رحمهم الله تعالى. وما كان يقلقهم إلا طلوع الفجر. تخيل يعني يطلع الفجر يزعلوا، يزعلوا إن الفجر طالع. ليه؟ لأن هم اللي بيحسوا بيه اتقطع. وده يا إخوة عشان الإنسان يوصل لكده، كما يقول ابن القيم رحمه الله، لازم تشهد في الصلاة 6 مشاهد. لو انت شهدت 6 مشاهد دول توصل للدرجة دي. الإخلاص، الصدق والنصيحة، المتابعة، الإحسان، المنة، التقصير. إنك تشهد 6 مشاهد دول. أول مشهد، مشهد الإخلاص، أي أنك تصلي ابتغاء وجه الله، لا تصلي لأي غرض آخر، تصلي ابتغاء وجه الله والقرب منه سبحانه وتعالى وإرضائه عز وجل. إنك قبل ما تخش في الصلاة تجهز النية، ويبقى أنت بتصلي إخلاصا لله لا لأي شيء. وكل منا يعلم من نفسه أين يجد قلبه. ما في واحد ممكن يصلي بالناس بس بيصلي عشان الناس، عشان يقولوا له صوتك جميل، عشان يقولوا احنا بنصلي وراك ويسمع ثناء الناس. هل ده يوصل للمشهد ده؟ أبدا، ده محجوب، مش هيوصل للمشهد ده إلا لما يخلص في الصلاة. قبل أن تدخل الصلاة أخلص، أخلص لله في صلاتك، تصلي ابتغاء وجه الله، ابتغاء مرضاتي ورضوانه، أنك تصلي لله سبحانه وتعالى، لا لغيره، لا لدنيا ولا لسمعة ولا رياء، إنما تصلي لله تعالى. وكل منا أدرى بنفسه وأدرى أين يجد قلبه. هذا مشهد الإخلاص. المشهد الثاني، مشهد الصدق والنصح. يعني إيه الصدق والنصح؟ يعني لما أقول لك انصحني، يعني ايه انصحني؟ انصحني يعني قدم لي نصيحة خالصة ليس فيها غش ولا نقص، كأنك تنصح نفسك، كأنك تقول نفسك ذلك. طب في الصلاة يعني ايه في الصلاة الصدق والنصح؟ يعني أصلي الصلاة بخشوع ظاهرا وباطنا. ظاهرا نأتي بالواجبات والأركان والسنن، وباطنا الخشوع. وأول ما يرفع من الأمة الخشوع كما قال صلى الله عليه وسلم. والخشوع بمعنى الطمأنينة والسكينة في الصلاة، وأنك تشهد أنك واقف بين يدي الله، واقف بين يدي الله. فالله عز وجل يقترب من عبده وهو في الصلاة. أقرب ما يكون العبد من الرب فين؟ وهو ساجد. وأقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل. فإذا اقترب الله عز وجل منك وكان في وجاهتك سبحانه مع علوه سبحانه عز وجل، فالتفت الإنسان وانت بتصلي كده، التفت، بصت يمين بصت شمال، او التفت بقلبك. يعني ايه التفت بقلبك؟ يعني فكرت في الدنيا، في الاكل الشرب والعيال والزوجة والمشاكل و روي ان الله عز وجل يقول الى خير مني، الى خير مني. التفت إلى خير مني؟ إذا كان الله عز وجل بسبحانه مقبل عليك سبحانه وتعالى، إلى خير مني سبحانه وتعالى، فتؤدي الصلاة، تصدق في الصلاة، تؤدي الصلاة بنصح كاملة، تجتهد على أن تخشع فيها. فإذا ما أذن المؤذن تترك اللي في إيدك، جي وقت الصلاة تقوم تستعد للصلاة، تردد مع المؤذن أذانه، تقوم تستعد لصلاتك، وتستحضر أنك ستقف بين يدي الله. وإذا ما دخلت في الصلاة فقلت الله أكبر، يعني الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من الدنيا وما فيها، الله أكبر من المشاكل والعيال والأكل والشرب، الله أكبر من كل شيء، الله أكبر وأعظم سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره، أي وما عظم الله حق تعظيمه. اعتقد بين يدي العظيم، جبار السماوات والأرض، مالك الملك سبحانه وتعالى، صدقت بين يديه متذللا متضرعا سائلا راغبا راهبا سبحانه وتعالى، تقف بين يديه عز وجل، ثم تتدبر ما تقرأه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، أي الثناء على الله بأوصافه الجميلة ونعمه العظيمة، رب العالمين، خالق العوالم كلها، رازقها، مدبرها، قائم عليها. الحمد لله لا لغيره. وإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي الرحمن الرحيم، وتستشعر رحمة الله سبحانه وتعالى بك وبغيرك. شوف رحمة ربنا بك قد ايه. لولاه ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. رحمته بك انه هداك، ورحمته بك انه سترك، تعصيه ويسترك ويرزقك، وتستشعر رحمة الله سبحانه وتعالى. مالك يوم الدين، قلبك على طول روح للآخرة. يوم الدين يعني يوم الجزاء. مالك يوم الدين، هو مالكه سبحانه وتعالى، ليس هناك أحد يتكلم يحاسب عباده. مالك يوم الدين، إياك نعبد وحدك لا نشرك بك شيئا، وإياك نستعين بك وحدك، اهدنا الصراط المستقيم. ده دعاء بقى، في تذلل، في تضرع. اهدنا الصراط المستقيم، يعني اهدنا، دينا أرشدنا وثبتنا وأمتنا. ما اهدنا الصراط المستقيم ده مش من باب تحصيل الحاصل، إنما نحن في كل نفس نحتاج لهداية الله إلى صراطه المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، وهم المذكورون في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. غير المغضوب عليهم، أي اليهود، ولا الضالين، أي النصارى. آمين. اللهم استجب. وأول ما تيجي تركع تستحضر مشهد التواضع لله والذل له سبحانه. أنت متواضع لله، ذليل لله. سبحان ربي العظيم. سبحان يعني يا ربي أسبحك وأنزهك عن كل نقص وشرك نسبه إليك الجاهلون والمشركون، تعاليت علوا كبيرا. سبحان ربي العظيم الذي لا أعظم منه. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. كل ده وانت بتعظم الله وبتستحضر، انت بتعظم الله، مش ان انت بقلب غافل. كل ده لو انت تصلي الصلاة مش عايز تطلع منها. اللي يصلي الصلاة دي مش عايز يطلع منها اصلا. تخيل انت بتعظم الله، بتعظمه، بتسبحه، بتنزهه سبحانه وتعالى. قل سمي الله لمن حمده، يعني الله أسمع لمن حمده. ربنا ولك الحمد، تثني على الله ما هو أعلى، وتكبر، تسجد. في السجود أقرب ما يكون العبد من الرب وهو ساجد. ده مشهد الذل، مشهد الخضوع لله. انت بتذل نفسك، يا ربي اشرف مكان فيا انا بضع في الارض، انا بذل نفسي ليك، انا خاضع ليك، انا عبد ذليل ليك، مش لحد. مفيش حد بيحط الجبهة دي لحد الا ربنا بس. فبتسجد لله، تستحضر ان انت عبد ذليل خاضع لله. ويجي الذكر: سبحان ربي الأعلى. الأعلى له علو الذات وعلو الشأن وعلو القهر سبحانه وتعالى. علو الذات لا تشبه ذاته ذوات المخلوقين، ذات متصفة بكل كمال وجلال. علو شأن، كل يوم هو في شأن. من شأن ربنا يغني هذا، يفقر هذا، يبتلي هذا، يعافي هذا، يهدي هذا، يضل هذا، يؤتي ملكه من يشاء. ينزع ملكه ممن يشاء سبحانه وتعالى. كل ده وانت ساكت، كل ده وانت ساكت. علو القهر، جميع العباد تحت سلطان قهره. دي سجدة يسجدها القلب لا يقوم منها إلا يوم القيامة. دي سجدة القلب بقى، دي سجدة ذل القلب، خضوع القلب لله رب العالمين سبحانه. هذه السجدة إن سجدها الواحد منا لا يريد أن يقوم منها. وهكذا في جميع صلاته مشهد الصدق والنصح، مشهد المتابعة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. تصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، تتعلم صفة صلاته صلى الله عليه وسلم وتطبقها. مشهد الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه، ده مشهد الإحسان. وهذا المشهد كما ذكرت أيها الإخوة نصل إليه بالخشوع وتعظيم الله سبحانه وتعالى وكثرة ذكره سبحانه عز وجل، نصل إلى أننا نعبد الله كأننا نراه، نعبده عن الحضور والشهود والمراقبة. كذلك أيضا مشهد المنة لله، إنك تشهد من المنة لله. لولاه ما اهتدينا، لولاه ما صلينا. تشهد المنة لله إنه من عليك إن أنت واقف قدامه بتصلي. المنة له إنه هو سبحانه وتعالى أقامك من نومك وقمت بين يديه. المنة له سبحانه وتعالى أنه عز وجل جعل قلبك محلا لمحبته وخشيته والخوف منه والتوكل عليه سبحانه وتعالى إلى آخر ذلك. كل دي منة. هذه المنة التي يشهدها القلب لله تقضي على العجب. العجب، العجب ان انت ترى لنفسك حالا او مقاما، العجب ان انت ترى نفسك احسن من غيرك. تقوم بالليل تصلي يجي لك الشيطان: بص شوف انت واقف تصلي ازاي، بس الناس نايمة والاخوة نايمين بيشخروا. تيجي تصلي الفجر، تصلي الفجر فين الإخوة؟ أنا اللي بصلي الفجر والإخوة كلها نايمة. كل ده من الشيطان، كل ده من الشيطان. يوقعك في العجب، تعجب بعملك، تمن به على ربك، وتوصل بعد كده للغرور، وبعد الغرور الكبر. وهذه هي الحسنة المهلكة، الحسنة التي تدخل صاحبها النار. فنعوذ بالله. إنما لو شاهدت مشهد المنة لله أنه سبحانه هو الذي من عليك وجعل في قلبك تعظيم الصلاة، وجعلك تخرج من البيت وتأتي إلى المسجد وتصلي في الجماعة، تقف بين يديه، له المنة أنه أقامك بالليل بين يديه سبحانه وتعالى. فكل هذا يشهده العبد. ثم يشهد التقصير. كل هذه النعم والمنن لابد وأن تشهد التقصير، أنك مقصر. وإن رضيت عن نفسك طرفة عين، إن رضيت عن نفسك طرفة عين نقصت وهلكت، لأن أنفسنا هذه مجبولة على الراحة والدعاء والسكون. فإن رضيت عنها وأعلمتها أنك راض عنها نقصت على طول. على طول لو أنت قلت لها ما فيش زيك في العبادة والطاعة والذكر على طول تهلك. إنما لا، ده كان الرجل من السلف يقيم الليل حتى تتورم قدماه ولا يستطيع أن يأتي فراشه إلا حبوا، ويقول سبقني العابدون. وكان منهم من يضرب نفسه ويقول قومي قومي يا نفس السوء، ويضربها ويضربها ونفسك مش عايزة إلا كده. تعرف انت تريح، تريحني شوية، ترتاح على طول. لكن لما الإنسان يأخذ نفسه ببذل المجهود، كما قال الإمام أحمد لابنه: إن أباك قد أخذ من نفسه بذل المجهود. كان الإمام أحمد بيصلي في اليوم والليلة خلاف الفريضة 300 ركعة، واللي يشوف المسند الحديث اللي كتبها الإمام أحمد وبذله للناس وتعليمه للناس غير رحلته في طلب العلم، يقول في ايه الناس دي، ايه الجد ده، ايه المجهود العظيم ده اللي بذلوه رحمهم الله تعالى. ونفسك عاملة زي الدابة، ان عودتها الكسل اعتادت، ان عودتها النشاط اعتادت، عودتها كتر النوم اعتادت، عودتها قلة النوم اعتادت. نفسك وما تعودها، عودتها انها تتعب وتبذل. لو انت جيت تريحها تقول لك انا تعبانه اتعبني، مش النفس كده؟ انسان لما بيكون واخد على الشغل اول ما يقعد بس شويه كده يتعب، لان نفسه خدت على الشغل، ما خدتش انها تقعد. وواحد واخد على القعده اقول بس يعني يا عم تعالى بس شيل الكوبايه من هنا لهنا، ده انا تعبان، ده تعبت الشغل تعب، لانه واخد انه ايه، انه عودها على الكسل، على النوم، على القعده. نفسك على حسب ما تعودها، عودتها الجد جدت، عودتها الراحه والكسل والنوم ايضا اعتادت ذلك، عياذا بالله تعالى. يبقى لازم نشهد مشهد التقصير، مهما بنعمل مقصرين، طلب العلم مقصرين، في العباده مقصرين، في الدعوه مقصرين. حتى لو انت مجتهد لا ترضى عن نفسك، لا بد وان تنال المراتب العاليه في العلم والايمان والدعوة إلى الله عز وجل. وإن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل، كما قال وهيب بن الورد: إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الجنة فافعل. أنتوا عارفين أخوانا أن في الجنة هتبقى فيه غرف، تبقى غرف كده لأهل الجنة يبصوا فوق يلاقوا غرف كما ينظرون للكوكب الدري في أفق السماء، ويبصوا لها كده ويتعجبوا منها من جمالها. هيطلعوا لها؟ ها؟ مش هيطلع لها. إنما ممكن صاحبها ينزل، لكن هو ما يطلعهاش. يبقى في ناس في الجنة يبقوا في الفردوس الأعلى، في ناس في الجنة هيبقى درجاتهم عالية جدا جدا. طب نفس المؤمن ليه ما تطلبش كده؟ إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله فافعل. وإن أنت مفيش حد يسبقك إلى الله، وخد نفسك بكده، إيه المانع؟ إننا نأخذ أنفسنا بذلك، ألا يسبقنا أحد إلى الله سبحانه وتعالى. دول ست مشاهد يا إخوة، لو إحنا شاهدناهم في الصلاة كما يقول ابن القيم رحمه الله تكون الصلاة لنا قرة عين، كما كانت للنبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: حبب لي من دنياكم ثلاث: النساء والطيب وإيه؟ وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة العين دي خلي بالكم أعلى من المحبة، أعلى من المحبة. شوف حبب لي من دنياكم، طب إيه اللي أعلى من المحبة؟ قرة العين، لأن مش كل حاجة يحبها المؤمن تكون قرة عين لي. وجعلت قرة عيني يعني تقر عيني وأصر في الصلاة. كانت الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ قرة عين وراحة. أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. ولذلك أول حديث صدر بالإمام أحمد كتابه الزهد حديث عن الصلاة، لأن ده هو أعلى الزاهدين وأعلى مقام في الزهد، إن أنت تصلي الصلاة التي تكون قرة عين وراحة، إنك تصلي الصلاة دي. لذلك بدأ بها، لأن الصلاة الإنسان يخرج من الصلاة راغبا في الآخرة. أنه صلاة اللي تخرجك راغبا في الآخرة؟ ممكن واحد دخل الصلاة مشغول بموضوع، مشكلة، فلوس، أي حاجة، يخش الصلاة حتى ما عارف الإمام بيركع ولا بيسجد. ده لولا الإمام بس هو بيصلي إمام كان سهى 100,000 مرة لو هو بيصلي لوحده. ليه؟ دماغه مشغولة في الركعات كلها، مشغولة بالفلوس، مشغولة بالمشكلة، مشغولة بكذا وكذا. ده يطلع من الصلاة، يخلص الصلاة يجري يكمل ايه الموضوع. لكن الصلاة دي هو أدى فرض ربنا سبحانه وتعالى، لكن الصلاة دي أثرت فيه، الصلاة دي غيرت في حاجة، هو زي ما دخل فيها خرج منها. إنما المؤمن يخرج من الصلاة راغبا في الآخرة، راغبا في طاعة الله عز وجل، ويفضل قلبه معلق بالمسجد. متى يرجع إلى المسجد ليصلي مرة أخرى؟ ويجي بالليل يقول إمتى يجي بالليل، ويقول يا رب ارزقني من الليل صلاة. ويبقى لو قام بالليل في الصلاة أول ما أذن الفجر كده الأذان الأول يزعل خالص، يزعل. وبقى يجي بقى آخر حاجة حفظ القرآن يا إخوة. لما قيل لأحد العلماء، بيسأل واحد طالب حديث جاي ياخد منه حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فكان العلماء ما يدوش حد حديث ألا محفظ القرآن الأول، يقول له اذهب فاحفظ القرآن. فيجينه بعد ما يحفظ القرآن ثم يعطيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مش علم مصطلح الحديث، بيديله حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يملي عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل وقال أحد السلف لأحد الطلبة تحفظ القرآن؟ قال لا. قال أوه، كيف لطالب علم لا يحفظ القرآن؟ بأي شيء يتلذذ؟ وما حفظ القرآن ده أخوانا حفظه بيتلذذ بيه، بيتلذذ بيه فعلا. لما تيجي تقوم بالليل وتصلي وانت بتقرأ من حفظك بتعيش في جنة، في جنة، جنة في القرآن، رياض القرآن، جنة التدبر والحيش في آيات الله عز وجل. تبقاش حيز الصلاة تخلص لو بتقرأ من حفظك، لو بتقرأ من حفظك. لذلك كان السلف زي ما ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ورد عن عروة بن الزبير، عروة بن الزبير كان كل يوم يراجع ربع القرآن ويقوم به بالليل. بس بيعمل ايه؟ يعني بالنهار يراجع الربع، ربع القرآن، وبالليل يصلي به. فكانوا بيراجعوا بالنهار عشان يصلي به بالليل. وكان ابن مسعود رضي إذا جن الليل ينتظر حتى تهدأ العيون، كله ينام خلاص من في الصور، ثم يقوم فيصلي ويقرأ قراءة شجية حزينة رضي الله عنه أرضاه، فيستمتع بالقرآن. الشنقيطي رحمه الله صاحب تفسير أضواء البيان كان لي ورد ثابت يومي يقرأ في قيام الليل، ومن قيام الليل ألف كتابه في التفسير أضواء البيان. تقرأ كده بتدبر والفوائد يطلع يكتبها، يطلع يكتب، وألف تفسيره من ورده الذي يقرأه في الصلاة. فده يبقى عندئذ الإنسان لو صلى أخوانا كده، خلي بالك والله ما تلاقي وقت تتكلم مع حد ولا تزعل من حد، ولا فلان بصلي، ولا فلان ما سلمش علي، انت مش فاضي اصلا، انت عايز تقرأ ورد، عايز تراجع، عايز تصلي لله، عايز بالليل كده تقوم تقف ينادي الله عشان تقرأ من حفظك. مفيش وقت عندك، مفيش وقت عندك. ممكن تقرأ ورد الاول جزء شوية كده، وشوية تخش في جزئين، وشوية تخش في ثلاثة، وشوية تخش في أربعة، وشوية تخش في خمسة، يبقى وردك اليومي. تخيل واحد بيقرأ كل يوم خمس أجزاء، ده بالله عليك مش هنقوله بيختم ختمة في اليوم، لا هنقوله بيقرأ في اليوم خمس أجزاء، أو يختم زي ما كان بيختم الصحابة كل أسبوع. ده عنده وقت يتكلم مع حد، عنده وقت. عندئذ تكون أعظم تربية لأنفسنا، ننقي أنفسنا. وانت بتقرأ كده وبتدبر كده تمر على خلق سيء، أعوذ بالله، اللهم عافيني من هذا الخلق، وتربي نفسك ان انت ما تبقاش متخلق بالخلق ده. تمر بآيات الرحمة، تمر بوصف الجنة، تمر بوصف النار، اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك، اللهم إني أعوذ بك من النار، اللهم إني أعوذ بك من النفاق، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق. وتفضل تدعو الله عز وجل إنك بتقرأ بتدبر، والإنسان يفضل يربي نفسه يربي نفسه يربي نفسه. هم دول اللي تقوم عليهم الدعوة، هم دول اللي يشيلوا الدعوة، هم دول اللي ربنا يفتح بيهم، هم دول لما يجي يتكلموا في خطبة من القلب للقلب، لأنه بيتكلمش من لسانه، ده بيتكلم من قلبه، لأن اللي بيقوله ده هو عايشه، اللي بيقوله ده هو مطبقه، اللي بيقوله ده هو بيستلذ بيه بالليل. وبالتالي من القلب للقلب. وممكن يكون واحد اتنين تلاتة، وكلنا ذلك الإنسان، كلنا في حاجة لذلك. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حرص جدا على تربية الصحابة هذه التربية، وفرض الله قيام الليل قبل أن يفرض الصلوات الخمس، واستمر ذلك لمدة سنة. كان أبو بكر، سيدنا أبو بكر أول ما يخش في الصلاة ويقرأ يفضل يبكي يبكي بكاء شديد، لدرجة أن الناس ما بتفهمش وبيقرأ من إيه، بيقول إيه، من شدة بكائه رضي الله عنه وأرضاه. القرآن أثر فيه، القرآن عاش معه وتدبره. ولذلك نقول بأن الذي نتواصى به هذه الليلة وندعو الله عز وجل أن نعيش في نوره وهداه إلى أن يكون الدرس القادم، هو أننا نحسن صلاتنا ونطبق الست مشاهد دول في الصلاة لما نيجي نصلي. ودايما ونسأل الله إن ربنا يرزقنا من الليل، وتراجع بالنهار اللي هتصلي بيه بالليل، ان شاء الله لو ربع، ان شاء الله لو ربعين، وتصلي بتدبر، تقرأ بتدبر آية آية، ولو آية ما حسيتش بيها عيدها تاني وعيدها كذا مرة لحد ما تحس بيها. كان السلف هكذا كما قال الفضيل بن عياض، يعني كان همه ايه في القراءة؟ همه متى ابكي من خشية الله، هو ده همه، مع انه ده كان امام الحرم، كان همه متى ابكي من خشية الله، همه في القراءة. هذا ما نتواصى به في هذه الليلة، ونسأل الله عز وجل أن يصلحنا وأن يصلح أحوالنا وأن يهدي قلوبنا وأن يشرح صدورنا وأن يستر عيوبنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ونسأله سبحانه وتعالى أن يربط على قلوبنا وأن يأخذ بقلوبنا ونواصينا إليه سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا الله عز وجل كما نقول وأحسن مما نقول، ونسأله عز وجل أن يستعملنا ولا يستبدلنا، وأن يوفقنا لمرضاته، وأن يأخذ بنواصينا إليه، وأن يجعلنا سلما لأوليائه وحربا على أعدائه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.